وهو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ونعتذر الأخوة عن ربما بعض الإسراع في الطرح لأن الأشرطة متوفرة حتى نتمكن من إنهاء الكتاب. نعم، أو الأشرطة ستتوفر بعبارة أدق، ليست متوفرة لكن ستتوفر إن شاء الله. نعم. قال وقد أكرم الله فيما لم يكن عبد الفطرة، والإشكال أن الكتاب جمله واسعة المعنى لا يسع الوقت، لا ترى أنه من الممكن أحيانا تقول أن متن الطحاوي يشرح في 12 مجلسا، هذا يحتاج إلى مجالس تطول جدا، فتحت هذه المسألة مسائل طويلة في مسألة الفطرة والمراد بها، لأنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فما المراد بالفطرة؟ هنا اختلاف ألفاظ أو تنوع في كلام السلف، فبعضهم قال الفطرة التوحيد، وبعضهم قال الفطرة الإسلام إلى غير ذلك، وبعضهم قال الملة، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في تفسيره للفطرة، وهو اختلاف تنوع أو اختلاف لفظي. ولا أحد من السلف يقول إن المراد بالفطرة الإسلام على معنى الإسلام إيش؟ على معنى الإسلام المفصل، فإن الإسلام المفصل لا يمكن أن يعلم بالفطرة، بل لا يتلقى إلا من الوحي، وقد قال الله عن نبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال أهل التفسير من أهل السنة أو من أئمة السلف: ولا الإيمان، أي ولا تفاصيل الإيمان. تعرف أن تفاصيل الإيمان هي الشرائع، فإن الشرائع إنما تلقاها بالوحي، وكذلك مفصل دلائل التوحيد، مفصل دلائل التوحيد، وإلا فإن أصول التوحيد كان عليها عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. المعتزلة من أصولهم أن العباد لا يثابون إلا على ما يعملون، وهم نظروا فإذا من الدلائل الشرعية والنبوية أن الله فطر العباد على التوحيد، فعن هذا قالت المعتزلة إن أول واجب على المكلف هو إيش؟ النظر. وهذه مسألة يغلق فيها كثير من المتأخرين، وأصلها فرع عن مذهب المعتزلة في القدر، ودخلت على جمهور متكلمة الأشعرية وبعض الفقهاء والأصوليين من جهة المعتزلة، مع أن جمهور من دخلت عليهم من المتأخرين يخالفون المعتزلة في أصل مسألة إيش؟ القدر. المعتزلة يقولون: العبد يخلق فعله، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك قالوا: لأن الثواب والعقاب على العمل. قالوا: وأصل مبنى الثواب هو التوحيد، فالتوحيد حتى أصله إنما يتلقى بالعلم النظري وليس بأصل إيش؟ الفطرة. وعن هذا أجمعت المعتزلة على، أو قال عامة المعتزلة، فإن الجاحظ وأمثاله خالفوا في ذلك. قال جماهير المعتزلة إن أول واجب على المكلف هو النظر، فجاء الأشعرية فقالوا: أول واجب على المكلف المعرفة، ثم قال من قال منهم ممن سلك مسلك الاعتزال هو النظر، وقال بعضهم أول جزء من النظر، وقال بعضهم القصد إلى النظر، والخلاف بين سائر هذه الأقوال الكلامية خلاف لفظي كما صرح به الرازي وأبو حامد الغزالي، وكما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال أن الأشعرية أصلهم في القدر يخالف أصل الأشاعرة، يقاربون مذهب الجبر، والقول بأن أول واجب على المكلف هو النظر فرع عن كون العباد لا يثابون على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية. وعن هذا قال أبو جعفر السمناني من علماء الأشاعرة من أصحاب القول أبي بكر بن الطيب قال إن القول بإيجاب النظر بقية بقيت في مذهبنا من مذهب المعتزلة. أي أن الأشعري لما رجع عن الاعتزال لم يتخلص من مسألة المعرفة التي مقدمتها النظر، فالمعرفة نتيجة والنظر إيش مقدمة. وعن هذا قلنا إن الخلافة كما صرح بعض النظار وكما ذكر الشيخ رحمه الله إن الخلافة لفظي. وأشكل من ذلك يعني أشكل من دخول المسألة على الأشعرية مع كونها تخالف أصولهم القدرية دخول هذه المسألة على كثير من الأصوليين حتى من أصحاب أحمد رحمه الله. والإشكال يظهر في بعض الأحوال بطريقة أخص حينما يقول حنبلي وهو يذكر مسائل التوحيد والصفات كما فعل المقدسي في كتاب التبصرة، وكتابه هذا كتاب حسن مصنف في الجملة على مذهب أهل السنة بل وفيه ردود حتى على الأشاعرة، لكنه غلط في هذه المسألة فقال اختلف أصحابنا في أول واجب على المكلف، فقال بعضهم النظر وقال بعضهم المعرفة إلى آخره. فترى أن مقصوده بأصحابه هنا من الحنابلة، مع أن القول بإيجاب النظر أو أنه أول واجب على المكلف لم يكن مذهبا لا لأحمد بل ولا لأئمة أصحابه، فإن السلف مجمعون على أن أول واجب على المكلف هو الشهادة، وبهذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم سائر الناس من كان منهم عارفا ومن كان منهم جاهلا، من كان منهم وثنيا ومن كان منهم يهوديا أو نصرانيا. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ومعاذ لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنه ثبت في الأخبار والسير أن أهل اليمن إذاك كان فيهم يهود وكان فيهم نصارى وكان فيهم عبدة أوثان. فهذا غلط من أغلاط المعتزلة، أعني جعل أول ما يجب على المكلف ليس الشهادتين وإنما النظر، دخل أو هو فرع عن قولهم في مسألة إيش القدر، ودخل على الأشعرية وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة فصاروا يذكرون هذا في بعض مصنفاتهم إما الأصولية أو العقدية أو بعض المقدمات في المتون الفقهية. فإنك تعلم أن طائفة من أصحاب مالك على وجه أخص بعض الفقهاء من غيرهم إذا كتبوا متنا فقهيا جعلوا في أوله مقدمة عقدية ذكروا فيها بعض المحصلات، ومن أخص ما يذكرونه مسألة النظر. ترى جمهور كتب الأصوليين تقدم بهذه المسألة ويجعلون الخلاف في أول ما يجب على المكلف يدور بين هذه الأقوال الكلامية النظر المعرفة أول جزء القصد للنظر، وكلها أقوال ترجع إلى قول واحد هو أصله قول قدري اعتزالي ليس عليه أثر السنة والجماعة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو مبني على أصول المعتزلة وبدعتهم القدرية. بل إنه عند التحقيق كما ذكر ذلك الجاحظ في بعض كتبه وهو معيار المعتزلة القدرية قال إنه لا يلزم هذا المذهب حتى على أصولنا المقولة في باب القدر كما زعم أصحابنا، هذا يقوله الجاحظ في بعض كتبه الكلامية. نعم. كان بالمناسبة بعض الأخوة أحيانا يسأل ما هي شيخ الإسلام، أحيانا ترى البعض حتى من الباحثين يقول إن من إشكال في كتب من الإشكال في كتب شيخ الإسلام الاستطراد، وأنه يتكلم في موضوع فيذهب إلى موضوع آخر لا علاقة له. هو في الجملة هنا قدر من الاستطراد لا إشكال فيه، لكن ما المقصود بالاستطراد؟ كثيرا ما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة ثم يدخل في مسألة أخرى، فقد يظن الظان أن هذه المسألة مفكة عن هذا، هو الصحيح أنها مبنية عليها. ككلامه في مسألة أول واجب على المكلف ترى أنه يبنيه على كلامه في مسألة القدر، أو يلحق هذا بهذا أو يرتب هذه على هذا، هذا ليس من باب الاستطراد. إذا رأيته يتكلم في موضوع القدر ثم أتى إلى كلام في مسألة المعرفة والنظر والفطرة والمقصود بها إلى آخر، هذا ليس من باب الاستطراد وإنما من باب الرد للمسألة. على كل حال في تفسير الفطرة وذكر مقالات السلف تكلم كثيرون من أهل العلم، ومن أجود ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر المالكي الإمام في كتاب التمهيد، فإنه ذكر جملة أقوال السلف في تفسيرهم لحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة. وفي الجملة المقصود بالفطرة هي التوحيد، وهو الإقرار بوحدانية الله سبحانه وأصل استحقاقه للعبودية، وإلا في التفاصيل تتلقى عن الأنبياء والرسل.